بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وننتقل إلى ضابط آخر غاية في الأهمية وتمم المعنى ويصل بنا إلى من هو الضابط 23. يقول: الخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها. انتبهوا دائما ما نقف عند العناوين لأنها في غاية الأهمية في الحقيقة، لأنه وفق عليه رحمة الله في اختيار عناوين يعني فصول هذا الكتاب. الخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها. تأملوا في هذه اللطيفة، ولا ينقصها يعني الموالاة تامة كاملة للمجتهد المخطئ، لا يجوز لك أن تعاديه، لا يجوز لك أن تبغضه على اجتهاده الذي أخطأ فيه. قاعدة عند أهل السنة والجماعة، مش كده وبس. لما يقولك ما ينفعش أن أنت تنقص من موالاتك ليه عشان مسألة اجتهد فيها وأخطأ، ما ينفعش. مفهوم العنوان كده؟ تعالوا نشوف بيقول إيه. يقول المصنف عليه رحمة الله: إن الإسلام عقد شرعي ترتب عليه نشوء علاقة دينية بين أصحابه، وتلك العلاقة الله عز وجل هو الذي أنشأها وسماها أخوة، أي أن كل مسلم أخ لكل مسلم حتى ولو كان عاصيا أو فاسقا، فإن المعصية لا تقطع هذه العلاقة، بل حتى لو كان مبتدعا ما لم ينتهي إلى الكفر الصريح المخرج من الملة. كلام طبعا بكلكع بس رائع وجميل، أصول يبنى عليها العلاقة فيما بيننا معاشر المسلمين. يا الله يا لروعة الكلام. فرق بين هذا المعنى وبين المعنى الذي سيشير إليه هو في نهاية هذا الضابط، وأيضا وباختصار هو سيتكلم عنه، لكن أريدك أن تفرق بين المعنيين، بين المجتهد المخطئ له كامل الموالاة وكامل المحبة، ولا يجوز أن يعادى ولا أن يتبرأ منه ولا يجوز أن يبغض على اجتهاده الذي أخطأ فيه. ماشي؟ انتبه. والمسلم على الجملة عقد بينك وبينه عقد مؤاخاة، عقده المولى تبارك وتعالى بمسمى الأخوة بمجرد أن دخل في الإسلام، حتى وإن وقع في المعصية، حتى وإن وقع في البدعة الغير مكفرة، هو له هذا العقد، له هذه المولاة. وإن كان ثمة بغض فلمعصيته وليست له هو، ولبدعته الغير مكفرة وليست له هو. إذن لابد أن تنتبه لهذا الفارق دقيق جدا. فرق بين المعنيين، ننظر ماذا يقول ثم نوضح أكثر. يقول: أي أن كل مسلم أخ لكل مسلم حتى لو كان عاصيا أو فاسقا، فإن المعصية لا تقطع هذه العلاقة، بل حتى لو كان مبتدعا ما لم ينتهي للكفر الصريح المخرج من الملة. نعم، فهذه الرابطة الإيمانية رابطة عظيمة يجب على المسلم ألا يستهين بها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. نعم، لعلكم ترحمون. يعني في الحقيقة نبذة مهمة جدا على هذا المعنى المهم. الأخوة، عقد الأخوة بمجرد الدخول من بوابة الإسلام، عقد بينك وبين جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، الذين مضوا والذين تعاصرهم ومن سيأتون من بعدك بإذن الله تبارك وتعالى. أنت لابد أن تعتقد أن لهم هذا الحق عليك، حتى لو وقعوا في بعض المعاصي وبعض البدع غير مكفرة، ماشي، مع بغضك للمعصية أو للبدعة التي ارتكبوها أو اقترفوها. انتبه لهذا المعنى العظيم. وهذا العقد الذي عقده المولى تبارك وتعالى عقد عظيم جدا، لا ينبغي لك أنت أن تقوم بقطعه من تلقاء نفسك، ما ينفعش. اسمع النبي يقول للصحابة: من أوثق عور الإيمان إيش؟ الحب في الله والبغض في الله ولا أبرى. من أوثق عور الإيمان يعني الإيمان كله عرى، أوثق عروة التي تمسك بباقي العرى هي عروة الأخوة في الله، فإن بليت هذه العروة تساقطت باقي العرى، وقل على العلاقة السلام، بل وقل على المجتمع السلام وعلى الأمة السلام. أوثق عروة هي اللي ماسكة زمام الأمور، لو فقدناها تدريجيا مرة بعد مرة عن طريق مكر الباطل وكيده وأساليبه، لا شك سنصل إلى أن تتساقط العروة وخلاص الموضوع ما عادش فيه هيبة وريح ولا قوة ولا مكانة، والقضية تصل إلى مستوى في منتهى الخطورة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعنا لسنا بصدد التفصيل، لكن نرجع عندنا بحث مفصل في الأخوة في الله موجود مسجل تجدونه على موقع عن السلفي وغيره، أو اطلبوه من الأخ مصطفى موجود هنا. هذا المبحث في غاية الأهمية، يبين كيف كان صلى الله عليه وسلم يهتم بهذا المعنى، لدرجة أني أعترض على من يقول أن سلم يعني أول ما اهتم بهذا الأصل وهذا المعلم لما دخل المدينة أخى بين المهاجرين والأنصار. لا مش هو ده اللي يقول كده، مش فهم الموضوع. هو فعلا جدد هذا العقد وأكد عن هذا العقد لما وصل المدينة، لكن هذا العقد بدأ من بداية البعثة في دار الأرقم وفي المرحلة المكية وفي الهجرة الأولى والثانية الحبشة وفي هجرته للطائف وفي كل المرحلة عن يعني بكرة أبيها من أولها إلى آخرها حتى هاجر إلى المدينة. فأكد ورسخ هذا المعنى الأخوة أمر عظيم في منتهى الأهمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة منها مثلا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن إيش حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هو ده العقد، هو ده العقد. ولذلك هنا ذكر الشيخ يعني رحمه الله هذا الحديث العظيم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا معنى من المعاني في الحقيقة الرائع جدا. قد تقول وإيش أخشش هذا الموضوع في هذه المسألة؟ لا، مهم جدا عند الخلاف، مهم جدا جدا. قد تقول لماذا؟ لأننا نعلم أننا غير معصومين من الخلاف، والخلاف قد يقع، وده أمر طبيعي مش جديد، مش أول مرة ومش آخر مرة، مش هينتهي. ولذلك لما أنا وإنت نوطن نفسينا على أمور الخلاف ونتعامل معها بالضوابط والأداب الشرعية، يبقى مش هتأثر فينا، مش هتفككنا، مش هتمزقنا، مش هتطرطشنا زي بيقولوا، لا، سنبقى وحدة واحدة بفضل الله عز وجل. ولذلك أنا أذكر يعني هذا الأثر الجميل، الإمام الشافعي لما قال لمن يونس بن عبد العزيز، قال له قال ما يستقيم أن نبقى إخوانا وإن اختلفنا. إيه أنت نسيت أيها الإمام أن ده أمر طبيعي نختلف، بس الأخوة موجودة، لأن ده عقد ما فيش فصل فيه، عقد الأخوة موجود. النهاردة تعالى شوف المختلفين بيعملوا في بعض، يتهددوا ويتوعدوا ويحاولوا الاغتيال والقتل والضرب والإذاء إلى آخره. هذه أخوة؟ هذه أداب خلاف؟ هذا دين؟ هذا شرع؟ هذا كتاب؟ هذه سنة؟ هذا فهم السلف؟ الناس محتاجة، مش عايز أقول يعني الله المستعان حتى لا يفهم كلامي خطأ، يعني مش عايز أقول يخشوا في الإسلام من جديد، لا، يعيدوا صياغة يعني أنفسهم وفق هذا المنهج العظيم. ماشي، هم منا ونحن منهم، وإن خطأونا وإن خطأناهم، لكن نقول عودوا لخير الهدي، عودوا للسلف وتعلموا كيف يكون يعني الأدب عند الخلاف، وإلا فالخطر عظيم كما يقولون. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ابن الصلاح عليه رحمة الله: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحبه لنفسه، والقيام بذلك يحصل. يعني يقول لك ترجمة الحديث ده أحسن واحد إيه؟ يعني ممكن يفهم الحديث غلط، فنفسه تراوضه، أو مثلا يعني لا تطاوعه أو تنكر عليه أحيانا. إن تطبيق هذا المعنى، واحد يقول لك ده معنى شاعري، معنى مثالي جدا، ممكن يكون صعب. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في كل حاجة، في أي أمر صغير كان أو كبير. أقول لك شوف بقى فهم السلف للمعنى عشان بسهل على النفوس وعلى القلوب. يقول إيه؟ والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعصر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمعين. الدغل يعني القلب الذي يعني فسد، يعني القلب الذي دخل فيه ما أفسده كما يقولون. نعم، هنا يقصد إيش إخوانه؟ يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من غير أن ينقص من النعمة التي عليك، يعني تتمنى له زي اللي عندك من غير ما يكون على حساب النعمة التي لديك. يعني هذا أقرب لقلبك، حتى لا طب أنا لو حبيت له وهو نقص شوية بياخد من اللي عندي عشان يتمم هو، أنا ننقص نفسك ممكن تتمرد عليك. فيقول لك لا، المعنى يعني أنت تحب له تمام النعمة التي عندك من غير أن يكون هذا على حساب النعمة التي لديك. وصلت ولا لسه؟ وصلت؟ يعني هذا معنى سهل على النفوس، ماشي؟ وإن كنت يعني عندي توجيه آخر يعني خطر ببالي وأنا يعني أقرأ الكتاب قبل أن آتي إليكم، قلت يا سبحان الله هذه مرتبة، أنا ماشي أحب له الخير زي ما بحبه لنفسي، بس إيه؟ مش على حساب النعم اللي عندي، مش على حساب الخير اللي عندي، يعني اللي عندي عايزه كامل وبنحب له يكون زيي، لكن لو هو نقص شويه ينفع ان انا اديله من عندي عشان انا بحب له الكمال زي ما بحب الكمال لنفسي، هذا قد يكون صعب على النفوس. هو يقصد ذلك الشيخ علي رحمه الله. لكنني لما قرات في وصف اولئك الرجال قلت سبحان الله العظيم، هذه مرتبه اعلى لعلها، ندعو الله ان نكون من اهلها الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم. الله، ايه رايكم في دي ودي؟ مستوى عالي صح؟ يعني هو محتاج للحاجة، مش بس يحب له ويحب نفسه، لا ده هو محتاج لها، ولكن ايه يؤثر بها أخاه. يا ايه ده؟ زي مثلا فاكرين الغزوة التي وقع فيها الجرح، وكان مكانه مر السقاه فجاءوا على مطعون في الرمخ الأخير يطلب يعني ذرعة ماء، فلما أمدوه بالإناء سمع من يتأوه بجواره فقال اذهبوا بها لأخي لعله أحوج إليه مني. اللي هناك ده شكله كده أشد احتياجا لهذه القطرات مني، فذهبوا له. فلما وصلوا إليه ومدوا له الإناء سمع ثالثا يتأوه، يتأوه يعني قال لعله أحوج إليه مني، اذهبوا إليه أولا ادوله بعدين تعالوا لي ثاني. فذهبوا إلى الثالث فوجدوه قد مات، عادوا إلى الثاني فإذا به قد مات، عادوا للأول فإذا به قد مات. إيه رأيكم؟ ده أظن مستوى اللهم اجعلنا منه رب العالمين. إثار، إثار، هذه هي المعاني التي ينبغي أن نتذكرها من سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. قال وقال الكرماني اللي هو محمد بن يوسف شارح الصحيح، شارح صحيح البخاري، توفي في نهاية تقريبا في حوالي 786 هجرية. وهنا فسره على غيره من النعم، لكن نعمة الدين هذه لا خلاف أنك تحب لهما تحب لنفسك بلا أدنى تفصيل، جزاكم الله خير. يقول وقال الكرماني ومن الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولا يذكره، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه فترك التنصيص عليه اكتفاء. معنى ولم يذكره أي البغض في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولم يقل وحتى يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. ليش؟ ها؟ لا يجتمع ضدان، لأنه طالما ذكر يعني أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه يفهم منها بدون تنصيص ويبغض له ما يبغض لنفسه، فهذه من الأدلة إيش المفهومة، واضحة كده؟ من الأدلة المفهومة. نعم، يقول فالذي يحب لأخيه الخير ويكره له الشر فإنه لا يسيء إليه لأن إساءته له شر، بل يحبه ويثني عليه بما فيه من الخير فإن ذلك من الإيمان، ولا يمنع ذلك من مناصحته ونقده إذا احتيج إليه. هذا لا تعارض فيه، فيش تعارض أبدا بالمرء، يعني لا تناقض بين الأمرين، فحتى وإن يعني أخطأ أنت تحبه وهذا عقد عقد بينك وبينه ولا ناقض لهذا العقد بالمرة، ولكن إذا أتت يعني لحظة النصيحة أو التوجيه أو النقد البناء لا بأس بذلك ولا تعارض بالمرة. يقول: وليس من شرط الأخوة عدم وقوع الأخ في المعصية أو البدعة، وإنما ينقض من حبه له بقدر معصيته وبدعته، وتبقى أخوة الإسلام منعقدة لا ينقطع بسبب قصوره في طاعة أو وقوعه في منهي عنه. يعني هذا نفس الكلام الذي أشرنا إليه في الشرح في المقدمة، يعني وإن عصى وإن وقع في بدعة تبغض البدعة تبغض المعصية من غير أن ينقض هذا العقد الذي عقده المولى تبارك وتعالى له الأخوة بمجرد دخوله في الإسلام. يقول: أما الخطأ في الاجتهاد، هيجي بقى لزبدة الكلام، أما الخطأ في الاجتهاد فلا يترتب عليه نقض في الولاء ولا ضعف في الحب، لأن الخطأ في الاجتهاد مغفور لصاحبه، كما في قوله تعالى: ويعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال تعالى: قد فعلته. فإذا كان الله عز وجل لم يؤاخذ المخطئ بل قد يؤجره، يعني يعطيه الأجر على اجتهاده، كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فكيف إذن نحن نعاقبه بحرمانه من حقه علينا الذي هو الموالاة أو بإنقاصه منها؟ يعني في الحقيقة هذا توجيه رائع للكلام وتأكيد على المعنى الذي ذكرت لكم، أن الخطأ في الاجتهاد لا ينقض الولاء ولا ينقص من المحبة، خلافا للمعصية وللبدعة تبغض على قدرها ويتبرأ منها بعينها، لكن يبقى عقد المؤاخاة كما هو مطلوب. إذن لا يجوز لأحد أن يتبرأ من مجتهد مخطئ، فمن فعل ذلك خالف معتقد أهل السنة والجماعة. قولوا للناس الذين اشتروا على العلماء وعلى الدعاة وتكلموا في هذه القضايا من غير ضابط ولا رابط: يا أخواني أنتم تخطئون أخطاء شرعية، هذه أخطاء شرعية، أخطاء عقدية، ما يجوز لكم هذا. إذا تكلموا في هذا وانشروه فهذا من الأهمية بمكان. يقول: قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: والضرب الآخر، يعني النظير الآخر أو الطريق الآخر، من الاختلاف لا يزيل الألفة ولا يوجب الوحشة ولا يوجب البراءة ولا يقطع موافقة الإسلام، وهو الاختلاف الواقع، اسمعوا، في النوازل التي عُذِمت فيها النصوص في الفروع وغمضت أو غمضت فيها الأدلة، فيرجع في معرفة الأحكام إلى الاجتهاد. يا سلام على هذا الكلام! وقت الغربة، وقت الفتن، وقت المحن، وقت الشدائد، وقت اختلاط الحابل بالنابل، حينما يجتهد يعني العلماء ينبغي أن يعطوا حقوقهم كاملة غير منقوصة، يوقر ويقدر ويعذر إذا كان الله عز وجل عفى عن خطأهم هذا الذي كان ثمرة لاجتهاد بأدوات الاجتهاد كاملة. فماذا نقول نحن بعد الله عز وجل؟ ينبغي أن نتأدب وأن نسير على الدرب وأن نعمل يعني على مثل هذا النحو متأدبين متعلمين من القرآن ومن السنة. نعم. يقول ملخصا المعنى: فالخطأ في الاجتهاد لنا معه موقفان. يعني أنت كواحد من المسلمين من التابعين لمنهج أهل السنة والجماعة ينبغي أن يكون لك من المجتهد المخطئ موقفان: الأول أن لا نتبع صاحبه في خطئه بل نصوبه بالأداب التي ذكرناها. إحنا مش هنتبعه على خطأ، ولو ثبت لدينا بما هو أوفق عندنا بما هو أصلح لدينا نحن سنخطئه بالأداب ولا نتبعه على خطئه. الأمر الثاني أن لا ننقصه حقه من الموالاة والحب والنصرة. هذا هو الموقف الشرعي للمسلم مع أخيه المسلم المخطئ في اجتهاده. يعني أنا في الحقيقة أمام هذا المعنى الراقي لا أدري ماذا نقول لإخواني الذين بغوا علينا وبغوا على غيري من المشايخ الأفاضل الذين يعني نحسبهم على خير ولهم قدم ولهم سبق ولهم فضل ولهم جهد على الدعوة والصحوة الله تبارك وتعالى. نقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، هذا حق لهؤلاء العلماء، حتى وإن أخطأوا في نظركم أنتم في اجتهادهم أن تولوهم أن تنصروهم وأن تتأدبوا معهم وأن يعني توقروهم وتقدروهم وأن لا تشهروا بهم ولا تنقصوا من مكانتهم في قلوب الخلق. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. اللهم استعان. ولو عملنا بهذه القاعدة لما نشبت كل هذه المعارك بين طوائف الأمة التي تسببت في هذا العداء الذي استبيحت به الحقوق، بل تم يعني تقسيم الناس وتفسيق الناس وتكفير الناس وتنفيق الناس وتخوين الناس مع الأسف الشديد بعدم هذه المعرفة الحقة بضوابط الاختلاف عند أهل السنة والجماعة. لا شك أن الموضوع في غاية يعني الأهمية وفي غاية يعني الدقة لهذه المرحلة الحرجة التي نمر بها، ينبغي وأنا أحملكم الأمانة، إحنا بفضل الله تبارك وتعالى وشكنا على انتهاء من الكتاب لم يبق فيه إلا القليل، لذلك أقول لكل من حضر ستجازوا في هذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، وأحملكم الأمانة أن تدرسوا هذا الكتاب في القرى والنجوع وفي المساجد وفي المربيع وفي المجالس وفي الأفراح، هذا أمر في غاية الأهمية ليتعلم الناس كيف إذا اختلفنا كيف نحافظ على وحدتنا وعلى ألفتنا وعلى عقد الذي عقده المولى تبارك وتعالى لنا. نكتفي بهذا القدر على أن نلتقي في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية مع الرابط 24، الخطأ في التأويل لا يخرج المسلم من الدين.